فهذا العمل الذي أخلص فيه العبد لله عز وجل واتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم واتبع ما شرع الله عز وجل، فهذا العمل لا يضيعه الله ولا شيئا منه، بل يحفظه للعاملين ويوفيه من الأجر بحسب عمله وفضله وإحسانه. وقد ذكر الله عز وجل أجرهم بأي شيء بقوله سبحانه وتعالى لما قال إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا، قال أولئك لهم جنات عدن تجري من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثيابا خضرا من سندس واستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنة مرتفقا. هنيئا لأصحاب الكهف، هنيئا لأهل الصحبة الطيبة وصحبة الأخيار، هنيئا لمن فر بدينه إلى الله، هنيئا لمن تمسك وفر عن طريق أهل الشر والشرك والضلال، أن يجازوا بهذا الجزاء العظيم. فقوله سبحانه وتعالى أولئك لهم جنات، أولئك اسم إشارة يشار به إلى البعيد، وهذا فيه دلالة لعلو مكانتهم عند الله عز وجل، فقد أشار إليهم بالبعيد لعلو مكانتهم.